واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. كان المؤلف رحمه الله هذا في نزلنا في سورة النور يعني في قول الله سبحانه وتعالى أخذها اليوم من التفسير الكشف والبيان تفسير الثعلبي قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم جواب لولا محذوف يعني لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة. فأما سبب نزول الآية فروى عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة لا يا. قال سعد بن عبادة والله لو أتيت لكاع زوجة وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب. فإن قلت ما رأيت إن في ظهري 80 جلدة فإن قلت ما رأيت يعني رأيت هذا الشيء وجيت أقول لهم جلدتني 80 جلدة فإن قلت ما رأيت إن في ظهري 80 جلدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم سيد الأنصار. وهذا في كلمة سيدكم رد على البعض اللي يقول لا تقولوا فلان سيد ولا فلان سيدنا ولا ليش إنك تقول يا سيدنا ولا يا رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الأنصار ويقول اسمعوا ماذا يقول سيده لأنه سيد الأنصار. قالوا لا تلمه فإنه رجل غيور قال هو شديد الغيرة يعني ما تزوج امرأة قط إلا بكرة ولا طلق امرأة له فيترى رجل منا أن يتزوجه بعد من قوته من. فقال سعد بن عباد يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله إني لا أعرف أنها من الله وأنها حق ولكني عجبت من ذلك بما أخبرتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يأبى إلا ذاك. فقال صدق الله ورسوله قال بالله يا رسول الله أنا مؤمن فأنا أدري إن هذا من عند الله ومصدق بهذا الشيء لكن أن آتي ولقاع زوجته قال يتفخذها رجل وأروح أجمع لي 4 شهود وأجي وأقول كذا قلت راح الرجال وإن جيت وقلت جلدتني 80 جلدة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له وقال له هلال ابن عم سعد بن عباد ابن أمية ابن من حديقة له فرأى رجلا مع امرأته يزني بهم فأمسك حتى أصبح. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال يا رسول الله إني جيت أهلي عشان فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بإذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه به وثقل عليه جدا حتى عرف ذلك في وجهه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل ويقول له في هذا الشيء يعني أولا أنها فاحشة ومصيبة وكارثة من كل الاتجاهات ومحمد بن عبد الله صاحب الخلق الرفيع وصاحب يعني فيأتي شخص يقول له هذه أنت إذا سمعت اليوم أي شيء ضاقت نفسك كيف رسول الله صلى الله عليه وعلى فقال هلال والله يا رسول الله إني لا أرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به والله يعلم إني صادق وما قلت إلا حقا وإني لا أرجو أن يجعل الله فرجا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه 80 جلدة أنه لم يأتي بأربع شهداء. قال واجتمعت الأنصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد. قال سعد قالها أمس واليوم ابتلينا بها قالها إذا أتيت وحصلت رؤيها ابتلينا بها اليوم ابتلينا بما قال سعد أيجلد هلال وتبطل شهادته يعني الآن سيجلد وتبطل شهادته لأن سبق معنا. فإنهم لكذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي، فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرق، أنه كان يتضح لهم وجه رسول الله الشيء اللي يأتي على رسول الله من شدة الوحي، فيعرفوا أنه سرية. نعم. حتى فرغ فأنزل الله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآية، فليشهدوا 4 شهادات في حق اللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال قد كنت أرجو بذلك من الله تعالى، قال أنا كنت على يقين من الله سبحانه وتعالى أنه سيجعل لي لأني صادق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها. فجاءت فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها فكذبت، قال زوجي التامش بالزنا، قالت كذب هذا الكلام بس الله يا رسول الله ما بل أنه رجل فيه غيرة وشغلة، ورأى رجل لذن عمها، طبعا القضية كلها بين أبناء عم، قال ورأى فلان ينظر إلي وهو شديد الغيرة فاتهمني بهذا الشيء. ولما هو قال يا رسول الله إني تركتها ل4 أشهر لا أريد أن أفضح ولا شيء، ولكن المرأة حامل والولد ما هو ولد، لما أتوبها قالت لا الكلام ده غير صح، لأن لها عدة روايات، وهنا قال أنها غدا عليه في الصباح يعني ما بها 4 أشهر ولا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، لأنه قالوا يسن أن الواحد يخوف قبل الأيمان وقبل الشهادة تخويف لعل أحدهم يتراجع ولا يدخل في المصيبة به ويدخل ويشهد 4 شهادات والخامسة لعنة الله عليه. فقال هلال يا رسول الله بأبي وأمي لقد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هنا ما فيه طلاق في هذه الحالة، ما فيها طلاق خلاص، جرد اللعان يفسخ العقد الزواج. ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، إن جاءت به وفيه من ملامح أو كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه، يعني أنه ابن زنا. في النسخة الثانية 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فقال لها إنها من الكاذبين. فقيل لها عند الخامسة ووقفها وكذا اتق الله فإن في الخامسة موجبة وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس. فتلكأت ساعة وهمت أن تعترف، وهمت بالاعتراف، ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهد. قال فجاءت به غلاما كأنه حمل أورق على الشبه المكروه، شبه الرجل اللي زنى، وكان بعد أميرا بمصر لا يدري من أبوه، تولى الأمارة في مصر كذا أو عبد، لأن أحيانا يقولوا للعبد أمير، شوف في أوراق بين حضر فلان الأمير فلان، من باب احترام ما يقولوا له عبد، مثل ما يقولوا الأعمى بصير. وأخبرنا محمد بن عبدوس قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن السلام قال حدثنا هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات الآية قال سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل من مع امرأة رجلا فقتله يقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد 80، أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شافية. قال أراد أن يقول شاهدا أو كفى بالسيف شاء وسكت، كذا نقاط. قال أراد أن يقول شاهدا ثم أمسك، وقال لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران، وذكر الحديث يعني أمسك رسول الله صلى الله عليه وعلى حتى لا يكون. وقال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل لما نزلت والذين يرمون المحصنات الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، فقام عاصم بن عدي الأنصاري وقال جعلني الله فداك إن رأى رجل منا مع امرأة رجلا فأخبر بما رأى جلد 80 وسماه المسلمون فاسقا ولا تقبل شهادته أبدا، فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته ومر. وكان لعاصم هذا ابن عم له، يقال له عويمر، هذا اللي قلت لك أنه ابن عم عويمر، وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس ابن محصن. فأتى عويمر عاصما فقال لقد رأيت شريف بين السحماء على بطن امرأتي خولة ابن السحماء، لقد رأيت شريك ابن السحماء على بطن امرأتي خولة. فاسترجع عاصم، وهذا اللي قام قدام الناس وقال يا رسول الله رأيت كذا، فجاء ابن عمه وقال رأيت ابن عمي يسوي كذا وكذا، فقال اللهم عليه رجل. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله ما أسرع ما أبتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أخبرني عويمر ابن عمي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولة، وكان عويمر وخولة شريك، وكان نعم وكان عويمر وخولة وشريك أو شريك كلهم بني عم عاصم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جميعا فقال لعويمر اتق الله في زوجتك وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان. فقال يا رسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكا على بطنها وإني ما قربتها منذ 4 أشهر وإنها حبلى من غيري. قال أنا قد حاولت والله أستر الله ما دام قد نزل القرآن ما تحتاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعتي. فقالت يا رسول الله إن عويمرا رجل غيور وإنه رآني وشريكا نطيل السمر ونتحدث، فحملته الغيرة على ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشريك ما تقول؟ قال ما تقوله المرأة أنزل الله سبحانه، يعني اللي اتهم بها، قال أقول نفس الكلام ما بحش من الكلام والذين يرمون أزواجهم لا يفأ. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نودي حتى نودي نودي الصلاة جامعة فصلى العصر، ثم قال لعويمر قم، فقام فقال أشهد بالله إن خولة لزانية وإني لمن الصادقين. ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتها منذ 4 أشهر وإني لمن الصادقين. ثم قال في الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال. ثم أمره بالقعود وقال لخولة قومي، فقامت فقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وأن عويمرا لمن الكاذبين. ثم قالت الثانية أشهد بالله إنه ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن الكاذبين. ثم قالت الثالثة أشهد بالله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين. ثم قالت الرابعة أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين. ثم قالت الخامسة غضب الله علي على خولة يعني نفسها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما راي. ثم قال تحينوا بها الولادة فإن جاءت بأصيهب أثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك بن السحماء، وإن جاءت بأورق جعد حمش حدلج الساقين فهو لغير الذي رميت به. قال ابن عباس وجاءت في أشبه خلق الله بشريك. ما كان قد عندهم الحمض النووي على طول. قال ذكر حكم الآية، قال إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد وله التخلص منه بإقامة البينة على زناها أو باللعان، فإن أقام البينة حقق الزنا ولزمها الحد، وإن التعن حقق عليها الزنا ولها التخلص منه باللعان، فإن التعنت وإلا لزمها الحد، وللزوج أن يلتعن سواء كان متمكنا من البينة أو غير متمكن منها، ويصح اللعان من كل زوج مكلف فرضا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، فكل من صحت يمينه صح قلبه ولعان. وقال أهل العراق اللعان بين كل حرين بالغين، ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو خليفته، فإذا لاعن بينهما غلظ عليهما بأربعة أشياء: عدد الألفاظ والمكان والوقت وجمع الناس، يعني غلظ الألفاظ والمكان، اختار المكان في المسجد، والوقت بعد العصر، قالوا لأنها شد الأوقات في الأيمان، وجمع الناس أن يحضر الناس، قال حتى أنه يستحي. نعم. فأما اللفظ فأربع شهادات، والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الغضب للمرأة، وقد مضت كيفية ذلك. وأما المكان فإنه يقصد أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس ففي مسجدها، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كان كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كان يهوديين بالكنيسة، وإن كان نصرانيين فبالبيعة حقهم، وإن كان مجوسيين كان عكس الكنيسة إلى النصارى والبيعة لليهود، وإن كان مجوسيين ففي بيت النار، وإن كان لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. وأما الوقت فإنه بعد صلاة العصر، وأما العدد فيحتاج أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدة، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والمكان والزمان مستحبان. فإذا تلاعن تعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد ونفي الولد وزوال الفراش ووقوع التحريم المؤبد. ما عادي نعم. وكل هذا يتعلق بلعان الزوج. طبعا فيه خلافية، بعض قالوا إذا تراجع أحد وكذا، فيه مسائل خلافية. فأما لعان المرأة فإنه يسقط به الحد فقط، فإن أكذب الرجل نفسه فإنه يعود ما عليه ولا يعود ما له في الحد والنسب عليه فيعودان. وأما التحريم الفراش فإنهما له فلا يعودان. وفرقت اللعان هي فسخ، لأنه جاء في فعل من قبل المرأة، وقال أبو حنيفة وسفيان اللعان تطليقه بائنة لأنه من قبل الرجل بدأ، والله أعلم. قال أم الولد إنه يرجع إذا تراجع من الأوقات للعب. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا واغفر ذنوبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من صديق المصدقين من خرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا من المسلمين وقوله يتبعون احسنه، اللهم اكرمنا ما همنا في الدنيا والاخره، بيننا وبين دومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.